بكم وأهلا. هذا السائل يقول في رسالته بأنه شاب مقيم في مدينة أبها ومتزوج وله 3 من الأبناء والحمد لله، ولكن وباختصار يقول: قررت أنا وزوجتي أن نمتنع عن الإنجاب حتى نتمكن من تربية أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة وبعيدة ما أمكن عن الفتن الكثيرة المحبطة بنا، فما هو الحل في نظركم مأجوري؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحل غير صحيح، أعني إيقاف الإنجاب، لأنه مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ولأن الإنسان لا يدري، فربما يموت هؤلاء الأبناء الذين عنده فيبقى بدون ذرية. والتعليل بأن ذلك من أجل السيطرة على تربيتهم، وربما يقول وعلى القيام بنفقتهم، تعليل عليل في الواقع، لأن الصلاح بيد الله عز وجل، والتربية سبب لا شك. وكم من إنسان ليس عنده إلا ولد وعجز عن تربيته، وكم من إنسان عنده 10 من الولد وقام بتربيتهم وأصلحهم الله على يده. ولا شك أن الذي يقول إنهم إذا كثروا لا أستطيع السيطرة عليهم أنه أساء الظن بالله عز وجل، وربما يعاقب على هذا الظن. بل المؤمن الحازم يفعل الأسباب الشرعية ويسأل الله المعونة والتوفيق، وإذا علم الله منه صدق النية أصلح الله له أموره. فأقول للأخ السائل: لا تفعل، لا توقف الإنجاب، لا توقف الإنجاب، أكثر من الأولاد ما استطعت، فرزقهم على الله وصلاحهم على الله، وأنت كلما ازددت تربية ازددت أجرا. فإذا كان لديك 3 وأدبتهم وأحسنت تربيتهم أجرت على 3 فقط، لكن لو كانوا 10 أجرت على 10. ولا تدري أيضا، ربما هؤلاء 10 يجعل الله منهم علماء ومجاهدين فينفعون الأمة الإسلامية، ويكون ذلك من آثار إحسانك. أكثر من الأولاد، أكثر من الأولاد، أكثر الله أموالك وأوسع لك في رزقك. آمين، جزاك الله خير يا شيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم ميم من القصيم يقول يقول: هل نراعي أحوال كبار السن حيث يرغبون بأن نمد تكبيرة التشهد؟ نعم، يشير هذا السائل إلى ما يفعله كثير من الأئمة، يجعلون لكل تكبيرة من فعل من أفعال الصلاة خاصية. نعم، فمثلا يمدون التكبير إذا جلسوا للتشهد، ولا يمدونها إذا جلسوا بين السجدتين، ويمدون التكبير إذا قاموا من التشهد الأول، ولا يمدونها إذا قاموا من السجود إلى القيام، وما أشبه ذلك. وقد حرصت غاية الحرص على أن أجد لهذا أصلا من السنة. وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك؟ فلم أجد، واستعنت ببعض إخواني الذين لديهم علم واسع في الحديث فلم يجدوا. وحينئذ يبقى التكبير على طبيعته في جميع الانتقالات على نمط واحد، لأنه لو كان يتغير لبينه الصحابة رضي الله عنهم.

قمت بأداء فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ظنا مني بأنها سنة للرجال فقط وأن النساء ليس عليهم تقصير. وبعد أن رجعت من العمرة علمت بأن علي دم، ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي أذبح عن نفسي، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ أقول لا تفعل شيئا، لأن الإنسان إذا وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط عنه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال العلماء ورحمهم الله لا واجب مع العجز، ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها بنصيحة أرجو أن تكون نافعة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يحج فليعرف أحكام الحج قبل أن يحج، وإذا أراد أن يعتمر فليعلم أحكام العمرة قبل أن يعتمر، وهكذا بقية العبادات، حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم، وحتى لا يقع في الزلل والخطأ. ثم بعد ذلك يفتش عن من ينتشره من هذا الخطأ. أنصح إخوان المسلمين كلهم هذه النصيحة، أن لا يقوموا بشيء من العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوها. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب العلم قبل القول والعمل، وصدق. أما هذه فكما قلت أولا لا شيء عليها، لأنها عاجزة عن الفدية فتسقط عنها. وليس هناك دليل على أن من عجز عن الفدية في ترك الواجب أنه يصوم 10 أيام، وما دام أنه لا دليل على ذلك فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به. فنقول من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل، ومن لم يجب سقط عنه، إلا دم المتعة والقرآن، فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل ميم عين عين من المدينة النبوية يقول سافرت في إحدى السنوات قاصدا أخذ عمرة وزيارة بعض الأقارب بمدينة جدة، وفي الطريق صار علي حادث وتعرض بعض الركاب الذين معي لإصابات بسيطة، ووقفت بذلك في مدينة رابغ لمدة 3 أيام، وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي وخرجت بعد 3 أيام حيث شملني العفو وعدت إلى المدينة ولم أكمل عمرتي، فهل علي شيء علما بأنني قد حجيت بعدها 4 مرات وأديت العمرة لأكثر من 6 مرات؟ نعم، إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه فقال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو، فقال بعضهم إنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل، وقال آخرون بل هو كحصر العدو. وقد قال الله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، فيجب عليه أي من حصر عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو نحو ذلك فإنه يذبح شاة في محل حصره وتكفي. هذا السائل لم يفعل شيئا من هذا، وأدنى شيء نقول له أنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم، أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلته يقول في أيام شبابي كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها، وقد تبت من ذلك، فهل التوبة تكفي أم لا؟ وإذا كانت التوبة لا تكفي فهل يجوز أن أصنع طعاما وأقوم بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث أنني أسكن المدينة النبوية حيث أنني لا أعلم كم عدد تلك الأيمان؟ إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها، لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ، وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين إن شاء الله فلا شيء عليه أيضا حملا ليمينه على العادة، وكذلك أن تأكد أنه يقول إن شاء الله فلا شيء عليه. وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول إن شاء الله فعليه كفارة لكل يمين، وإذا أشكل عليه كفر عما يتيقن فقط. ولكن ليعلم أن أنه إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا فليس فيه إلا كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان. مثال ذلك رجل قال والله لا أزور فلانا، فهذه يمين، فقال له بعض الناس لماذا لا تزور فلان، فلان طيب، فلان صاحبك، فلان قريبك، زره. قال والله لا أزوره، فهذه يمين ثانية. ثم قيل له في ذلك فقال والله لا أزوره، فهذه يمين ثالثة. هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. وكذلك لو حلف يمينا على أشياء متعددة فقال والله لا أزور فلانا ولا أزور ولا ألبس هذا الثوب ولا أكلم فلانا، واليمين واحدة، فعليه كفارة واحدة. أما إذا تعدد المحلوف عليه وتعدد الأيمان فعليه لكل واحد كفارة، لكن إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة لم يلزمه إلا ثلاثة. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا السائل أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في رسالته، يقول قاطعت أخي عن الكلام لمدة سنوات وذلك تجنبا للمشاكل وهو أكبر مني سنا أيضا، فما الحكم وهل عملي هذا صحيح؟ لا يحل للإنسان أن يقطع قريبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. والواجب على المؤمن أن يصل رحمه ولو قطعوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولا يحل له أن يقابل قطيعة رحمه إياه بقطيعته هو، بل يصله ويصله، واليد العليا خير من اليد السفلى. وإذا وصله في هذا الحال نصره الله عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل ميم ألف من القصيم يقول رميت الجمرة، جمرة العقبة، ولكن أظن أنني رميت من الجانب الذي خارج الحوض، والسبب أن الحوض مملوء بالحصى ولم أنتبه لذلك إلا أثناء الرمي، ما الواجب علي وهل يلزمني شيء؟ الإنسان إذا رمى جمرات فإما أن يتيقن أنها وقع، أن الحصاة وقعت في الحوض، فإذا تيقن أنها وقعت في الحوض فهي مجزئة ولو تدحرجت وخرجت من الحوض. الثاني أن يتيقن أنها لم تكن في الحوض فهذه لا تجزئه. الثالث أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض فهذا يكفي. الرابع أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض فهذه لا تجزئ. الخامس أن يتردد ويشك هل وقعت أو لا بدون ترجيح فهذه لا تجزئ. فصارت لا تجزئ في ثلاث أحوال: إذا تيقن أنها لم تقع في الحوض، أو غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض، أو تردد، ففي هذه الحال يعتبر غير رام، وعليه على ما قاله العلماء رحمهم الله فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، إلا إذا كانت حصاة أو حصتين فأرجو أن لا يكون عليه شيء. نعم. في سؤاله الثاني يسأل عن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى يجوز الإنكار علانية والإنكار سرا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه، لكن يشترط أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم، فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فإذا قدرنا أن شخصا يشرب الدخان، فلو أنكرنا عليه لترك الدخان ولكن يذهب إلى شرب الخمر، فهنا لا ننكر لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. وكذلك لو رأينا أحدا مغرما بالنظر إلى النساء وملاحقتهن ولو نهيناه لفتنا بالصبيان، فهنا لا ننهاه، ولكن مع ذلك نراقب ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن المنكر. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سوداني مقيم بجدة، أحمد ألف، بعث بهذه الأسئلة، يقول: هل تجوز صلاة الجمعة بخطبة واحدة؟ لا بد لصلاة الجمعة من خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب للجمعة خطبتين، ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو اقتصر على خطبة واحدة لكان على غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تصح جمعته، فالجمعة لا بد فيها من خطبتين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين ويفصل بينهما بجلوس، فلا يكفيه أن يفصل بينهما بالسكوت، بل يجلس، والجلوس بين الخطبتين من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سنة مؤكدة، ولا يتحقق الفصل بين الخطبتين إلا بالجلوس. نعم. الشيخ، إذا جلس الإمام أثناء الخطبتين هل هناك دعاء يقوله المأموم؟ لا، ليس هناك دعاء معين، لكن ينبغي أن ينتهز الفرصة في هذا الوقت فيدعو، لأن ساعة الإجابة يوم الجمعة أحرى ما تكون إذا حضر الإمام حتى تقضى الصلاة. حفظكم الله. سؤاله الثاني يقول: الشيخ لديه عمة ولا تسمع، وصلاتها عبارة عن تكبير وتحميد ودعاء دون أن تقرأ بأي سورة ولا فاتحة الكتاب ولا غير ذلك، يقول: وأنا عاجز عن تعليمها لعدم سمعها، فهل صلاتها صحيحة وهل آثم في أني لم أعلمها؟ أما صلاتها فصحيحة، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما أنت فلا تأثم، لأنك تقول: لو علمتها لم تفهم، فكيف تؤاخذ على شيء لا تقدر عليه ولا فائدة منه؟ ويكفيها أن تسبح وتهلل وتكبر، ونسأل الله لنا ولها القبول. اللهم آمين. هذا السائل نون شين من رفحة يقول: ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ الحجاب الشرعي أول شيء أن تغطي وجهها. طيب. وذلك لأن الوجه أعظم ما تكون به الفتنة، وهو مقصود الرجال من النساء، ولهذا يسأل الإنسان ويهتم الإنسان بجمال الوجه أكثر من غيره بكثير، فتجده مثلا يسأل عن وجهها ولا يسأل عن قدميها عند إرادة خطبتها، فهو أولى الأعضاء بالستر. ولنا في هذا رسالة اسمها رسالة الحجاب مختصرة قد بينا فيها الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب، وأجبنا عما استدل به القائلون بجواز كشف الوجه، فما أحسن أن تراجع هذه الرسالة أو غيرها مما ألف في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: ما الأشياء التي نتصدق بها على الميت، وما الأعمال التي تصله؟ أولا أقول لهذا السائل: نحن لسنا مجبرين أن نتصدق عن الميت، بل ولا يسن لنا أن نتصدق عنه. إن تصدقنا عنه فهو جائز وليس ببدعة، لكن الأفضل أن ندعو للميت كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل يتصدق عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه أو يصلي عنه. وإذا كان كذلك فلنسترشد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق، فهو ناصح لنا وناصح للأموات، وقد أرشدنا إلى أن ندعو لهم لا أن نعمل لهم. فسياق الحديث في العمل هل ينقطع أو لا ينقطع، ومع ذلك عدل عن العمل للميت إلى الدعاء لهم. حفظكم الله. نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني، يقول: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان وهو مستيقظ من أثر النظر أو التفكير، فماذا يلزمه؟ وهل يكمل الصيام لذلك اليوم؟ وهل عليه كفارة أو قضاء بعد رمضان؟ السؤال هذا عجيب، لأنه يفهم منها أنه احتلم وهو يقضان، والاحتلام إنما يكون في النوم، ولكن لا بد من الإجابة. فنقول: الاحتلام في النوم لا يضر الصائم أبدا، لأنه ممن رفع عنه القلم. وأما الإنزال في حال اليقظة، فإن كان لمجرد التفكير فإنه لا يفسد الصوم ولا يلزم الصائم القضاء. وإن كان معه حركة، بمعنى أن الإنسان يحرك عضوه التناسلي حتى ينزل، فقد أساء وعليه قضاء ذلك اليوم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.